الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هذا لمن أحسن العمل في الدنيا. للذين أحسنوا الحسنى فالجزاء من جنس العمل. وهنا جناس اشتقاق. للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة، وأما الزيادة فهي النظر إلى وجهه الكريم. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أي لا يرهق وجوههم هوان ولا صغار ولا سواد في عرصات المحشر. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لما تكلم الله عن أخبار السعداء ومصيرهم ذكر حال الأشقياء. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة أي تعلوهم ذلة بسبب معاصيهم، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ما لهم من الله من عاصم أي من مانع ولا واق كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. فقد اسودت وجوههم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب قطعا بتسكين الطاء. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. ويوم نحشرهم أي أهل الأرض من جن وإنس وبر وفاج ثم نقول للذين أشركوا الزموا أنتم وهم مكانا معينا لفصل القضاء. ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم. كقوله وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم وقال شركاؤهم ثم قيل لهم ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون أي في موقف الحساب تختبر كل نفس وتعلم ما قدمت من خير أو شر. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليهم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. كانوا مقرين بنزول الرزق من السماء التي يشاهدونها، ولذلك أفردت هنا وجمعت في سورة سبأ: قل من يرزقكم من السماوات والأرض. لم يكونوا مقرين ولا عالمين بنزول الرزق من سماء إلى سماء، لذا أمر رسوله أن يجيبهم فقال: قل الله، أي الله وحده، هو الذي ينزل رزقه على اختلاف أنواعه ومنافعه من السماوات. أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وقد فصلت ذلك من قبل، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق، أي فهذا الذي اعترفتم بأنه فاعل ذلك هو ربكم وإلهكم الحق الذي يستحق العبادة. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنى تصرفون؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر: كذلك حقت كلمات ربك، بالجمع. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، أي أنهم من ساكن النار، فهم الأشقياء. هذا كقوله: قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. هذا إبطال لدعواهم في إشراك آلهة مع الله، سواء من أصنام أو أنداد، فالله يقيم عليهم الحجة. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده، فأنى تؤفكون؟ هذا الاستفهام للتوبيخ. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون؟ هذا توبيخ أيضا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. فالذي يهدي الحيارى هو الله، والذي يقلب القلوب هو الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه، أي تصديق الذي بين يديه من التوراة والإنجيل، فقد بشر هذه الكتب به، أي بالقرآن، وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، أي أن هذا القرآن من عنده؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين.

أي قرن ومدة من العمر، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، أي ليلا أو نهارا، ماذا يستعجل منه المجرمون؟ أثم إذا ما وقع آمنتم به؟ الآن وقد كنتم به تستعجلون؟ هذا تبكيت لهم. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون؟ يعني أنتم تستعجلون العذاب، فإذا وقع العذاب بكم ماذا تفعلون؟ ستؤمنوا فلن ينفعكم إيمانه، ستصبروا فلن ينفعكم صبره، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. تريدون أن ترجعوا إلى الدنيا فتعملوا صالحا؟ كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويستنبئونك أي ويستخبرونك أحق هو، أي المعاد بعد سيرورة الأجسام ترابا. قل إي وربي إنه لحق، هذا قسم. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم. زعم كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا دليل على قيام الساعة والبعث، ويؤكد هذا الأمر بالقسم وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لافتدت به من العذاب، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. وهذا الفعل من الأضداد، بمعنى أظهروا الندامة وأخفوا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض، ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون، قرأ يعقوب ترجعون. هذه الآية تدل على أن الله هو مالك السماوات والأرض، وأنه هو الذي يحيي ويميت وإليه المصير. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. شفاء لما في الصدور أطلق المحل وأراد الحال، أي شفاء للقلوب والصدور. فليفرحوا، قرأ رويس، فلتفرحوا مما يجمعون، قرأ ابن عامر وأبو جعفر ورويس، مما تجمعون. قال القرطبي: والفرح لذة في القلب بإدراك المحبوب، ولقد ذم الله الفرح في مواضع كقوله: إن الله لا يحب الفرحين، وإنه لفرح فخور، ولكنه مطلق. فإذا قيد، أي قيد الفرح، لم يكن ذما، لقوله فرحين بما آتاهم الله من فضله، ولقوله فبذلك فليفرحوا، أي فليفرحوا بالإسلام أو بالقرآن. فالخطاب هنا للناس كافة، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور من الأمراض النفسية والروحية والغضبية، وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، مما يجمعون من حطام الدنيا الزائلة والفانية. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا، قل الله آذن لكم أم على الله تفترون، وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. نزلت هذه الآيات إنكارا على المشركين فيما كانوا يحلون ويحرمون من البحائر والسوائب والوصائل، فقد أنكر الله عليهم على ما من حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة، أي ما ظنهم أن يصنع بهم يوم القيامة، إن الله لذو فضل على الناس في ترك معاجلتهم بالعقوبة في الدنيا ولكن أكثرهم لا يشكرون. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه الآية العظيمة رادار رباني يرصد الحركات والسكنات والأعمال والأقوال، عليم بخلقه، وسع علمه كل شيء، أحاط بكل شيء علما. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. عنده وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فالله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فراقب ربك أيها العبد المسلم.